لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. سعداء في هذا اليوم المبارك أن نستقبل الدكتور محمد عبد المنبي، دكتوراه في الحديث وعلومه، أستاذ مادة العلوم وحديثه في كلية الشريعة خروبة، من أوائل الجزائريين المتخرجين من جامعة أم القرى، نعم، بمكة المكرمة، من جامعة أم القرى بمكة المكرمة في عام 93. في عام 93 حاصل على الدكتوراه منذ سنة 93، وباحث في القضايا الإسلامية والفكر الإسلامي، وربما تشاهدونه على قناة القرآن الكريم في حصة الأشجان، حديث الأشجان، حديث الأشجان، يعرفوك بحصة يقدم، قال الأستاذ حديث الأشجان. أي مليحة، ما ذلك رأي، عندها الصدى، عندها صدى. الحمد لله. فاليوم إن شاء الله تعالى سيمتعنا بما فتح الله تعالى عليه من العلم في محاضرة بعنوان سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الاقتداء الصادق والاقتداء المغشوش، حتى نعرف كيف نقتدي برسول الله اقتداء صحيحا، ليس اقتداء سيعبر عنه مستقبل. الله تعالى ولي التوفيق، لا أطيل عليه، يتفضل مشكورا، جزاه الله تعالى عنا خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، سلام الله عليكم جميعا أيها الإخوة أيها الأخوات، ورحمة منه وبركات. لي طلب صغير بعد الفراغ، طبعا عند الفتح باب المناقشة، أرجو أن مدام بعضهن على الأقل رأى عندهم شافوا بالبرنامج، أنه يسأل أن يسألنني أو الإخوة يسألوني في قضايا ممكن مثلا لم أتركها، أو لهم أو لهن أو لكن ملاحظات مثلا على البرنامج أو على بعض ما يطرح فيه. أنا عندي تقدير مثلاً، تقدير أو توقع بأن بعض ما أطرحه يثير بعض النقاش، ويمكن في أثناء هذا الأمر، في أثناء الأسئلة، راح أطرح عليكم أيضاً، يعني أطرح عليكم بعض الوقائع اللي لقيتها في هذا الأمر. ما كانش عندي صورة للأخ الأستاذ يحيى، ما عطانيش صورة واضحة عن إلا الآن لما جيت عن الحضور اللي راح يكون الحضور. نعم، طبيعة الحضور واختصاصاتهم وكذا، لكن أحاول أيضا أن أفي بمقتضيات العنوان المقترح الذي اقترحه علي، وما سأطرحه أقدر أنه سيوقفنا على بعض القواعد التي يمكن من خلالها أن نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة، والسنة تحديدا، في الضوء الاهتمامات الدعوية. إيه اللي يريد المعلومات العلمية قد يجدها في هذه المداخلة، لكن المعلومات العلمية مش المعلومات العلمية الجافة التي ليس لها علاقة بواقع الناس أو بواقع بعض الأدواء والمشاكل التي تعترضنا ونحن نتعامل بالسنة النبوية، أو ونحن نرى بعض من يتعامل مع السنة النبوية. اسمحوا لي واسمحنا لي أن أبدأ ببعض المقدمات ثم أدخل في بعض الأمثلة. مقدمات هي عبارة عن ما يمكن أن يكون قواعد تمهيدية أو قواعد هادية في تفكيرنا، هي عقلية لكن ليس في الشرع ما يضادها أو يعاكسها. حينما نقول مثلا بأنه دائما نحن مع الأسف في تعاملاتنا، في تفكيرنا حتى، نخلط بين الأصل وبين الاستثناء. هناك أصل يجري أو يسري، وهناك الاستثناء يقدر بقدره. نحن في تفكيرنا نتعامل ممكن إما لجهل أو لهوى في النفس، نتعامل أو نعامل هذا الاستثناء على قدم المساواة مع الأصل، وهذا خطأ في التفكير. القاعدة الذهبية في فقهنا مثلا هي الأصل في الأشياء الإباحة، بمعنى أن ما عداها هو استثناء، أن التحريم أو البحث عن الحرام هو استثناء. مولى تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلى آخر الآية. قل بعدها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من حرم زينة الله؟ هذه كلها مباحات. ولذلك الذي يترتب على هذا الأمر، من يجعل همه هو البحث عن المحرمات ولا يبقى يوحي لنا من خلال صنيعه، سواء كان أستاذا أو داعية أو خطيبا أو كذا وكذا، استنى بالك، شوفوا دي حرام، هذه بلاك حرام. لا، احنا الأساس هو الحل، أن الأشياء على الإباحة، الاستثناءات هي الحرام، بناء على ما جاءت به الآيات وما جاءت به الأحاديث. وهذا يعني بالضرورة أن المانع أو المحرم هو الذي يحتاج إلى دليل، مش المجيز والمبيح من حيث العموم. هذا هو الأمر، هو الذي يحتاج إلى دليل. القاعدة الثانية عندنا التفريق بين الالتزام الفردي والالتزام الجماعي. الالتزام الفردي غير الالتزام الجماعي. أنت حينما مثلاً نحن عندنا الفرائض الخمسة المعروفة، الصلاة التزام فردي، التزام فردي. بعض العلماء يقول لك أنك تذهب إلى المسجد هو على الوجوب، لكن معظم العلماء يقول لك سنة مؤكدة. هذا الالتزام الفردي. إحنا في تعاملاتنا اليومية، الالتزام الجماعي ما هو؟ الالتزام الجماعي هو كيف تكون علاقة الناس بعضها ببعض، هذا هو الالتزام الجماعي. وحينها أنا قد لا يهمني كثيرا أنك تصلي أو لا تصلي، من باب النصيحة أو الأمر بالمعروف، أني إذا شفتك، هذه ما غير الأسرة، ما غير الواحد أنه مسؤول على أولاد، هذا لا، هذا في بيته. التزام الفردي ينبغي أن يرشدهم وأن يوجههم وأن يتابعهم، لكن برا ناس مثلا جاري ولا كذا، نشوفك تصلي برا مرحبا ونفرح بك، ما نشوفك تصلي قد أنصحك، لكن عمليا هذا أنا لا أحتاجه ولا تحتاجه مني، لأن الصلاة بينك وبين ربك، إن صليت فقد وفيت بالأمر أو التزمت به، وحصل لك ما قد يحصل للمصلين الصادقين المخلصين من انتهاء عن الفحشاء والمنكر. وإن لم تصلي قد ينعكس هذا على سلوكك سوءا وشرا. لكن الذي يهمني الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث هو أنك، هو التعامل، تعاملك معي شرعي حقوقي ولا ما هو الشرعي حقوقي. ولذلك أنا كنت من سنوات طرحت هذا الأمر على على على بعض طلبتي، وتلعثموا في الجواب لأنه خافوا مني شوية، أنه يقول لك هذا معروف وراه رايح وكذا، هما خافوا اللي يورطنا بكاش موافقة. فنقول لهم البنات مثلا النساء الإناث يلتقون مع وحدة، يتعاملون مع وحدة محجبة ووحدة متبرجة. المحجبة راهي معك تصلي ومحجبة وكذا، والمتبرجة متبرجة وما ضرورة التعامل ماناش عارفين كيفه. دخلتي في معاملة مع ذيك المتحجبة، سلفتي لها دراهم مثلا وما رجعت لكش الوقت، وبقية تماطل. وكذلك مع الذكور نفس القصة، شيء لأنهم هم هن الأغلب يعني نمثل ومثلوا بهن. الأخت المحجبة تحرصين عليها ويدوب يعني تعطيك حقك، ما نعرف بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين قاعدة تماطل. الأخت هذيك المتبرجة تعاملتي معها تعامل نظيف، متبرجة بلك ما تصليش، وهذه يعني متحجبة وتصلي بلك تلتقي معها في المسجد. بالنسبة ليك وراي اللي خير أمسكته إيه المتبرجة، لأنه رجعت لك حقك. هذا هو الطبيعي، لأنه رجعت لك حقك. بالنسبة لي أنا وش عندي فيها، تصلي ولا ما تصليش، ولا تحط هذيك التشاكولة ولا ما تحطها، وش عندي فيها؟ المعاملة رجعت لي فلوسي. هذا هو التعامل الجماعي، التعامل المجتمع مع بعضه البعض. فالتفريق بين التعامل الفردي والتعامل الجماعي. وإحنا الخطأ اللي رانا واقعين فيه في محاكماتنا الشرعية والعقلية الآن بدأت شوية، بدأنا شوية نتراجع، أنه فلان مدام متحجبة خلاص، مدام لحيته وصل لهنا والثوب بتاعه كذا وصل فوق ما شاء الله. إيه هذا مع الأول في البدايات، بدايات الدعوة، وكثير منا مازال يمشي بهذا على هذا التفكير وعلى هذا الاعتقاد. فهذا الأمر ما هوش صحيح. هذا المقياس الذي نتخذه هو عند العاقل ثبت بأنه غير صحيح، بأنه ليس صحيحا. لأن الصلاة إذا كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر فقد آتت ثمرتها، إن لم تنهى عن الفحشاء والمنكر ثمرة تاعها ما كانش. القبول عند ربي وحده ما نتحكمش فيه، لكنها علامة على عدم القبول، إشارة على عدم القبول. لا أتدخل لأن الأمر أمر رباني، بصح إشارة على عدم القبول. ولذلك الآن معظمنا رجالا وإناثا نصلي ونلتقي في المساجد، ما بالها المحاكم تغص بالمتحاكمين والمتحاكمات؟ ليش؟ معنى ذلك الصلاة ما هيش علاقة يفترض اللي بيننا وبين ربنا، يفترض أنها تصل إلى مرحلة من الود ينعكس على العلاقة بيننا وبين البشر. من يمد حبال الود مع ربه لا يمكن أن يقطع هذه الحبال مع خلقه، ما يمكنش. إذا كنت تقيم علاقة حقيقية بينك وبين ربك لا يمكن أن تكون العلاقة خاسرة بينك وبين الآخرين، لأن أنت هذه العلاقة راك تجعلها وسيلة من وسائل الدفع باتجاه ربك، والعكس صحيح. كلما توثقت علاقتك أو علاقتك بربك كلما انعكس هذا على سلوكك مع الأغيار في البيت وفي الجوار ومع الناس جميعا، إيه وفي شرعنا بما فيهم الكافر بما فيهم اليهود والنصارى. وعنا عن الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد والوعد غير بيننا وبين المسلمين، ولا غير بينك وبين هنا في عين بنيان اللي تعرفيه وتعرفه في عين البنيان وفي الجزائر ككل وفي العالم العربي، والوفاء وعدم الكذب، لأنه هذه أخلاق إنسانية عالمية شاملة لا تقبل التجزئة. ما كانش ما تقبلش التجزئة هذه الأخلاق. اللي يمسك التليفون ويقول له يكون هنا في عين البنيا ويقول له أنا في الجزائر. عادي عادي ولا نورمال، يقول لك نورمال، وما يستحيش قدام الناس يكون في الحافلة، يكون في الحافلة وحافلة في البليدة أو يقولوا أنا في الندية. كذب، الكذب كذب مع أخوك ومع أختك ومع الناس أجمعين. المهم هذه أخلاق الإسلام. نقطة الآن مهمة أخرى، تفريق بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. إحنا في عبادتنا الذي يمد أعمال الجوارح بمدد من التأييد والدفع يجعل أعمال الجوارح تستمر وتدوم، ما هو؟ هي أعمال القلوب من إيمان وتقوى وإحسان وحب لله ورسوله وتوكل ويقين وما إلى ذلك. هذه الأعمال القلبية يقول العلماء، علماء القلوب، هذه الأعمال، وكما يقول ابن القيم أعمال القلوب أفرض يعني أوجب من أعمال الجوارح عند الله، هي أفرض لأنه لها المقدمة. طبعاً قبل أن أواصل ما لازم تفهموني خطأً، الكلام اللي درج عندنا، درجة عندنا، درجة تعبيرات عندنا، تروح تقول له يا ودي صلي، يا ودي المهم في قلبك، الكلام صحيح بس ما عندك في القلب. ده وش عندك في القلب؟ عندك في القلب وكانك تصلي، كان عندك شوية إيمان وكانك تصلي. إحنا نقول أعمال القلوب لأنه عندنا من خلال بعض النصوص توضح لدينا بأنها مهمة جدا. يعني مثلا من النصوص النبوية في ذلك، جاء بأحدهم برجل في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء به لكي يحد في الخمر للمرة الثانية، أحد الأصحاب قال ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله. قالوا لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. منتاش عارف، لأنه تاب توبة خلاص، ربي رسول الله بالوحي علم منه بأنه يحب الله ورسوله. ذاك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله، قال له متى الساعة؟ والرسول رجل عملي، ما تخلش معه في جدال وكذا، قال له ما أعددت لها؟ وإيش وجدت لها؟ قال له والله يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، وفي بعض الأحيان إني أضعف عن العمل غير أني أحب الله ورسوله. قال له أنت مع من أحببت. أنا قلتها في التلفزيون غير كما أخبرني في الحديث الأشجام، لكن اللي شافني ما سمعوها. يخبرني الدكتور عبد الحليم قابة كان جاءه واحد تاب من الخمر، يقول مرة كنت في البيت قاعد في بيتي وكنت أرى برنامج تاع هذه الفتاوى، كان فيه الشيخ وكيل عبد الحليم مع الشيخ كمال بوزيدي مع كذا أو هكذا. المهم كان قاعد في الدار في الصالون تاعو قاعد يشوف، هو يماه تعرفوا بلي مسكين مبتلى بالشراب، والله ماني عارف الا قال لي دخلت عليه هو يشرب ويشوف هذا البرنامج، ولا عرفاته بلي يشرب وكذا دخلت عليه. نوض قلت له سفر وجهك الا مثلا تعبيرنا، سفر وجهك الا قاعد تشوف انت في الدين، محسوبه تخبطها وتشوف في الدين. قال له والله يا يما لا نحبهم. هذا الحب، هذا الأثر القلبي هو اللي أداه للتوبة. بمعنى قلبه هذا عنده شوية انكسار في القلب، كان ينتظر اللحظة اللي تجي أو اللمعة اللي تشعله في قلبه تدفعه للأمام. دفعة كانت تحتاج إلى دفعة، يمكن في ذاك البرنامج ولا في غيره. كاين ناس عندهم استعداد. ولذلك أنا أوجهكم إلى رؤية برنامج روحوا لي في اليوتيوب جابوه في الجزيرة، الإسلام في المرأة، مش المرأة في الإسلام، الإسلام في المرأة. وجابوا تحدث البرنامج عن مهتديات جدد، بعضهن قال بأنه أنا كان عندي استعداد، كنت أنتظر المناسبة. المناسبة كيف يلقاها؟ ما تقدريش تعرف، يلقاها بموقف منك، يلقاها بإشارة من من من من أخ من أخت. وجابوا قصص رائعة. يمكن أقتصر على قصة واحدة قبل ذلك من الذين اهتدوا. يكون مار في شوارع عظم نيويورك، شارع من شوارع نيويورك، مار واحد كان عربي مسلم داير السيديات تاع قرآن، أظن الغامدي كان يتلو كتاب الله، مر عليه هكذا لفتته دخلت في قلبه، راح لهم قال لهم أنا أريد أن أرى هذا الذي يقرأ وهذا الكلام، أريد أن أراه. قالوا لا، هذا ما وش هنا، من هنا من بعيد وكذا وكذا. قالوا طيب ممكن تبيعني؟ قالوا نبيعك. هذا هو المفتاح الأول، وانتهى بالإسلام. كاين ناس بعضهم يمكن في اسطنبول أو في القاهرة فقط جاء الأذان، الله أكبر الله أكبر، خاطب عنده هذا الجزء، هذا السر الكبير، فقط من خلال الأذان راح بدأ يبحث عن الإسلام واهتدى. هذا البرنامج اللي قلت لكم حكيت لكم عليه، وحدة تحكي تقول كنت في مصر، أنا مرشدة سياحية، كنت في مصر وديت الوفد السياحي نتاعي، أخذته إلى العتبة ولا المهم بعض الأحياء القاهرية تعال ولا شرم الشيخ ولا أشي، وين كاين الهدايا والأشياء التقليدية وكذا. تقول رحت معاه تقريبا وقت الجمعة وأذان الجمعة، وداي الوفد، والوفد عندهم دراهم أوروات ودولارات وكذا، ومعروف بأنه اللي يبيعوا في هذا الأمر هذا يعني ينتظرون السواح، ما ينتظروش واحد كيما نايا ولا كيما الشيخ يحيى ولا كيما انتوما، حي الله الدين دراهم على قدكم. لا، السواح الغربيين عندهم فلوس، عارفين واش راحين يشيلوا. تقول احنا رحنا لواحد مشهور كذا، طفحة القهوه يسكر في الريدو. قلت له يا فلان يا فلان فلان ولا يا سيد ولا ناي، جايبت لك هنا يا وفد بكامله. قالها اليوم يوم جمعه ولا يحق لي يجوز لي ان ابيع في اثناء الصلاه. عيات معها ما حبش هذا الموقف دون ان يشعر. يمكن صاحبه ما شعرش، قاع راح وتركه وانفصلوا وتركها، ولا يشعر بانه كان سببا في اسلام هذه المرشده السياحيه، لانه خلاها تفكر كيف الناس. صح وليدي، كيف الناس، كاين بعض الناس يضحون في فترات الذروة بالمال. شاهد عنا هذه أعمال القلب، ننطلقنا من التفريق بين أعمال القلب وأعمال الجوارح. أعمال الجوارح إذا كانت عبارة عن صلاة وصيام وحج وكذا دون أن تكون مربوطة بالقلب الذي إذا صلح العمل كله، وإذا فسد العمل كله، من إخلاص وإنابة وإحسان وحب لله ورسوله و إلى غير ذلك. إيه، قبل مش عارف قبل قريت في الشروق، نحبش نقرأ غير بل. أنا كنت ندخل في الصحف اليومية تاعنا نشوف العناوين، وانت ما ندخلش في التفاصيل ما نقدرش نشوفها، لأنه لا غير أخبار القتل وأخبار كيف قتل باباه وقتل يماه وطهر قسمه، وانت ما قدرش نشوف عناوين فقط. كرمك الله، واحد بعد ما رجع من الحج قتل يمه. وكثير مثله، كثير اللي يروح للحج ويجي ويبقى قلبه معمر بالحقد ومقاطع خوه ومقاطع أخته وحرمها من الميراث وراح للحج وجه. هذه من علامات عدم القبول والعياذ بالله. الكوارث كوارث، ولذلك مجتمعنا الآن راه يعيش كوارث. إحنا مفهوم التدين ما ناش فاهمينه سوا سوا. التدين نحن الآن نحصره فقط في ركعات نؤديها في المسجد، وينوضي نقز ينوضي نقز للصلاة كما احنا واحد في الله. دي معروفة بكري كانت محافظة، قالوا كل ما خشينا شوية قالوا من مادنا غير يسمعوا الأذن يقولوا يسكوا. الحاجة الوحيدة نعرفها الصلاة، هذا وش كاين. وبكري الصلاة أصلا بكري الصلاة كانت تقليلة، كان يصلي فيها غير الكبار اللي نقولوا إحنا يا فراها. كان في صغر والفقر والمرض والاستعمار، وكان وين كانوا يرموا والهم تاعهم كانوا يرموا حاشاكم في الشراب، كرامكم في الشراب. وكانوا بكري كاين كاين شويه صدق، يا يصلي يا ما يصليش. كي تروح تقول له لغايه السبعينات تروح تقول له ودي صلي، يقول لك انا ما زلت نكذب وما زلت كذا، ما زال الصلاه ما زال. موقف خاطئ طبعا، لكن يدل على انه كان عنده هيبه من الصلاه. الان انتقلنا الى مرحله اخرى نصلي وندير ما يهمش. الصلاة كانت سهلة وتعودت عليها خلاص، ولينا دخلنا نسميها أنا في المرحلة المصرية ساعة القلبي وساعة الربي. إيه راني مليح نصلي، بصار نشوف مسلسلات التركية والمسلسلات المصرية والمسلسلات ذيك وكل إيه وخلق الأرض. هذه قديمة عنا. صحيح صحيح صحيح. فهذا التفريق بين ولذلك تفاضل. لا ينبغي أن يكون التفاضل على أساس عبادات والصلاة والصيام وكذا، لا لا لا. التفاضل أول شيء هو من عند ربي، وإحنا كين حكمه. صحيح علامة إذا رأيتم الرجل يعتاد أو يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان إن شاء الله في أوقات العافية وأوقات الفهم، لكنه الآن في أوقات التخلف راهي مع الأسف مع الأسف مع الأسف راهو اللي يقول لك يا ودي خلينا فهم تعالوا الجوامع في الصف الاولى مديرين البدع، وهذه وقفنا عليها. انا يجيو لي في الجامعه مره، دخلت في رمضان هذا الفائت، دخلت الجامعه في رمضان، قال لي يا الشيخ مش عارف واش هدرت، قال لي والله اللي زوج هنايا في الصف الاول قابضين المصاحف، علاه تفاتوا؟ ما عرف لا على الموقع على مكان الوسمو اللي يقبض المضرب يعتبر بلي تاعو بلي ورثه له الملائكه ورثته له، ولا على المصاحف ولا ما يش عارف عليها. تلاسنوا في الهدرة تلاسنوا، أي يقولوا حطوا المصاحف ويخرجوا برا، يعني خرجوا البس في رمضان وفي المسجد. معنى ذلك بأنه الآن أساس التفاضل ما هواش على أساس أنك دائما في الصف الأول ولا في الصف الثاني ولا تصلي دائما الفجر ولا كذا، كما قال لي واحد على الشيوخ الكبار اللي محسوا فرحانين برواحة مع الفجر، قال لي يقعدوا بكري ويروحوا لهم النوم بكري، اما يجيوا للجامع بكري الفجر. وهذه كاين منها، ولذلك الشاب العبره وين؟ العبره في الشاب اللي يكون يرقد بزاف فوق 8 ساعات. اولادنا تروح تنوضوا ما يحبش ينوض، عليه لانه عنده الرغبه في النوم، الطاقه تاع النوم كبيره لازم يرقد. مصح وهذه بديت نلاحظها في روحي، اذا رقدت بكري على 11 على 4 نفطن، لو كان نوض بالسيف عليا الفجر انا ما عنديش ندير. الله يطيب خاطرك يا شيخ. إيه فالصلاة هذه ما هيش عنوان على التفاضل، ما هيش خلق، الخلق هو عنوان التفاضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بماذا عرف من أيام الجاهلية؟ بالصادق الأمين. إيه راح هاجر ومشركوا مكة كانوا يضعون عنده ودائعهم لما يعلمونه من صدق وحسن خلق. في ذاك الوقت ما كانش كاين الصلاة. التفاضل ما هواش، والتقييم ما هواش على أساس الصلاة، على أساس الأخلاق. والأخلاق الإنسانية، الأخلاق اللي تتعامل بها مع اللي يسكن في عين البنيان ومع اللي يسكن في المدية ومع اللي يسكن في الجلفة ومع اللي يسكن في مكة ومع اللي يسكن في مصر ومع اللي يسكن الفوق في شمال أوروبا، هذه أخلاق الإسلام. دوهنا أوروبيين مع الأسف. مع الأسف. إحنا الآن شوفوا وين وصلنا، تجزئة القيم. مع الأول قلنا ذاك كافر، نسرقوا الكافر نعتديوا عليه ونضربوا له يروحوا لأوروبا ويواسيوا في التليفون يدخلوا فيها الحديد يدخلوا فيها السلك يقولوا كافر. مرة أحكي لي على واحد طبيب دخل مركز تجاري سوبر ماركت ولا سوبر مارشي ولا وش يقولوا له، تخليه يقول فد أشياء، قالوا يا فلان طبيب، قالوا يا فلان كيف هذا يسكت، قالوا استعمروا أنا بكري، قالوا خلينا ربنا ما هيش حجة، لأنك أنت تنطق باسم الإسلام لما يقول شوف، ويقبضوهم بزاف وتحرقوا كاميرات، مكانوش عارفين بلي كاين كاميرات، ويقبضوا ويشوفوا بلي اسمه محمد وأحمد وعمر وكذا، هيروحوا يتحدوا علينا. نحن الآن لا نزال نعطي رسائل بالغة السوء عن هذا الدين. إحنا خطورة الأمر ما هوش فقط أننا نعيش بعيدا عن هذا الدين، إنما رانا ندعو إلى عكس هذه القيم مع الأسف، بأخلاقنا هذه الهابطة، بتقاتلنا، بالدماء التي تسيل، بكل هذه الأمور نعطي رسائل سلبية إلى الآخرين، ولذلك يحق لهم أن يخافوا أن يرتعبوا. هاو كيف إحنا لو كان يجي سارق هنا ولا واحد هنا يقتل، روح نسكر على واحد الباب وخافوا، تروح الأوروبي وتسكن عنده وتدير هذه الأشياء، ما هو طبيعي، لازم نفهموا هذا الأمر. الأمر الآخر، سنن الله لا تحابي أحدا، سنن الله لا تحابي أحدا، ما كاش تبسطوا عند ربي في الدنيا. في الدنيا اللي يشتغل حتى ولو كان كافرا، من يسعى من أجل تحصيل دنيا يؤجر في دنيا حتى ولو كان كافرا. يا ربي المسلم ما قدرش وعيان وما يعاقب، لن ينال دنيا. يا ربي مسلم هذا يشهد لك بالوحدانية والآخر يكفر بك. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءاً يجزى به. ما كانش، احنا ما ناش كما اليهود اللي قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، كانش هذه. شوفوا، وإذا حبيتوا الدليل القوي على هذا الأمر، على أن الله لا يحابي أحدا، طيب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يعيش بينهم والصحابة من حولهم الجيل الفريد كما سماه سيد قطب رحمه الله، الجيل الفريد، ويدخلون في غزوة أحد وأوشكوا على الانتصار أو النصر، أوصاهم النبي بأن يلتزموا الجبل وأن لا يبرحوه، لأنه خافوا من يشوفوا الغنائم فيبرحوا. تقريبا قريب انتهت المعركة ولاحق المسلمون المشركين، لما شافوا هكذا اللي كانوا في الجبل يحرسون الجبل وشافوا الغنائم راحوا نزلوا من الجبل. خالد بن الوليد كان كافرا، كان يرقبهم، فجاء من وراء الجبل ونزل قتلا وإثخانا في المسلمين، وانقلب الأمر من نصر إلى هزيمة. بمعنى أنه إحنا الآن بمنطقنا، يا ربي هذا غير بعد خلاص انتصروا، وهذا رسول الله، وهذا الصحابة كانوا معاه، تعاقبهم على أمر ارتكبه بعضهم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. العقاب تبقى الدروس إلى يوم القيامة، كانش لازم العقاب. عندك الكبار نحن نضغف تزيح حتى حاجة، ما كان لا قانون لولولا، نمشي ورانا فوضى برا وفي الأسواق وفي السيارات، وذا تروح منا وذا يدور منا وذا يتحس وذا يقيس سيارة واحدة أخرى، نورمال، يقولوا نورمال، أو نجيب الكوستة وخلاص انتهينا. يعني كان والي يحرق، يدير الشعار تاع انا احب محمدا، هو يحرق في الاشاره، ما مشي عفط قلت له في قلبي، انت تقول هذا يحب محمدا، الاخر واش الاخر ما الاخر يلتزم بالقوانين ولا يحب محمدا. هاي شوفوا الجيل الكونتراست هذا اللي بين الصورتين. الكافر يلتزم بالقانون وما عندوش، عنده مقدس القانون، قانون بما فيه قانون المرور مقدس، ما يحبش محمدا بل ممكن يعاديه. وانت يا زعما تقول باللي احب محمدا وتحرق، وتحرق في خاوتك ماشي قال تحرق في الكفار. كانش احنا عندنا اشياء مختله. فالشاهد عندنا الصحابه وبينهم النبي وعوقبوا على الاخلال والاخلاف. احنا رانا دايرين كل منكرات الدنيا، ولذلك الشيء الذي نعيشه انا اقدر قد اكون مخطئا. كل كلامنا الان يخرج من عين البنيان باهي روح، مانيش عارف المطار شحال تضرب الساعه، وفي اوقات الذروه الصباح كي راكم تخرجوا بتروحوا العاصمه ساعتين، وانا كي نجي مديه لهنا بعض ساعتين ونص الى ثلاث ساعات. وكل كلامنا كيف لقيت الطريق اليوم يا ودي، لقينا حد وحبسنا ساعتين وحنا كذا ساعتين ونص، هذه عقوبه ولا مش عقوبه؟ الكافر، الكافر قال، قال فرنسي، فرنسي قال اليوم الديربي تاع تاع مش عارف انا تاع تاع ريال مدريد مع البارسا ولا مش عارف اسمه تسميه، يقطع التذكره بالانترنت ويروح يطلع قباله في الطياره، ياخذ البوردينغ باس ويطلع قباله في الطياره، يروح يبات ليله في مدريد ويعاود يولي. حتى مشكل كان لا زحمه لا والو، وفي الموعد وانا يا بروح بان هبط غير من نايم من عين بنيان الواس مضرب هذه المعاناه كلها عقوبه. رانا عايشين العقوبه ما حناش حاسين. ولذلك من اخطر الاشياء، يقول لك من اخطر الاشياء ان تعاقب والا تشعر بانك معاقب، لانه المفروض الشعور بالمعاقب بالعقاب هو الذي يؤدي بك الى ان تغير من مسارك او ان تصلح من شانك ولو قليلا. دقيقتو نورمال تولي نورمال تولي ماكش عارف. ولذلك كثير من شبابنا الان ما مش عارفين واش راه يجري برا، يحرمون رؤيه التلفزيون وما يشوفوش البرامج الوثائقيه وما يشوفوش كذا وما يخرجوش، ما عندهم امكانيات باش يخرجوا، وعند بالهم العالم هو الجزائر، عند باله هذا الامر هذا تاع الزحمه طبيعي. مادام شرا طوموبيل ولا مادام مؤخرا شرا طوموبيل لازم الناس تخرج الشفه وتشوف شو هذا على الشفه هذه عندنا في الطريق المنديه، وش في حشاكم في اقفاش لازم تخرج. كيف نخرج انا كيف شي طوموبيل كيف ما نخرج؟ تخرج وتعلم تتساب وتخرج وتلوح بيديها امام الرجال وتخرج تتعاطي تعاطي ايه. واذا كان راجل وخرجت له مراه كيف يدير؟ يرد عليها، يرد اذا رد عليها اصحابه رجال خساره عليك ترد على مراه هي تكون سباته ما خلات له والو، خساره عليك ترد عليه. وإذا ما ردش عليها وسكت هاي فريت هالو، هاي انقلبت الصورة من اللي كانوا بكري باتنا وجدادنا المرأة في البيت كانت غير تغلط ادمرها حتى ولا فكاتيك ولا ولسا هما يتحكموا وما يشريوا وما يتسوقوا وما يصوق. وكاين حالات من الرجل في البيت والمرأة تعمل وعمليا تنقلب القوامة اللي قالها ربي، القوامة اللي كان في الراجل وكان هو يوجه دفة البيت وكذا. أنا والله إذا بعيني شفتها في فاميلي شوب، تعرفوا فاميلي شوب في البليدة، والله إلا بعيني شفتها مسكين كيف راجل جاب الدوزان في العرباية هذيك معمر الدوزان وحطهم هكذا في الفلاكاس، حطهم استنى في الخلاص قال استنى المدام راهي جاية. يا ودي بلاك ربي أعطي له الدراهم وخليه ويخلص. جلست الناي المدام وانا في ذاك الوقت ركبتني، حبيت كما يقولوش نوقف بالتعبير تاعنا تاع عندي، وخرجت هكذا وقعد بعيد ونشوف والله حتى جات وهي خلصت. وعلى ذلي هذا. ولذلك ردوا بالكم، ردوا بالكن، لانه راكم بلا ما تشعروا تولي الامور مكتسبه لا شعوريا، وتولي لانك انت تصرفي ولانك كذا ها تربى عندك واحد ال طبيعي. هاو كيفاه هما على راهم يخدموا وعلى راهم يقراوا وعلى كذا، به ما يبقاش في كل دار يقول لي نتزوج ولا نقلقك، هذه من بين الأمور. وبه يبقى مفتاح التحكم في يدي. وانتم في لا شعوركم، في لا شعوركم، في لا شعور الرجل اللي تقدم عليه مرته ما تحترموهش، ما هو طبيعي. قوام بما أنفقوا من أموالهم، هو شيء إذا عاد ما ينفقش. المجتمع احنا تغير، سمحوا لي أني بعدت شوية، راني ما يشعرف شيء أداني إلى هذا الأمر، أني بعدت على الموضوع. ها أخيرا أو ما قبل الأخير في هذه المقدمة الطويلة، وانت إذا كان خصص لي وقت قول لي بنحبس. عندنا نظام الأولويات والتراتيب في المجتمع. الشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله وغفر الله له ولنا جميعا إن شاء الله، كان جنف أظن قريت له ولا سمعته من نسيته، قال إذا كان واحد دار حادث لا قدر الله، حادث يعني ما هوش قاتل إنما حادث كبير تشوه ولا كذا ولا، قال هذا الشخص هذا المصاب نروح ننقذه، نبدأ بإنقاذه ولا نبدأ بإصلاح وجهه الناحية الجمالية؟ نروح ننقذه، نعطيه الأدوية الضرورية به ننقذه، إيه هو كيفه من بعد كي يمتثل للشفاء وكذا نروح له الناحية قضية الوجه والأشياء، نرجع له الرمم له الأشياء اللي راحت. هذه طبيعة الأشياء والأمور العقلية، هذه هي نظام الأولويات عنا مختل مع الأسف. إيه إذا حبينا نرجع لمسألة أولويات في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وراي الأولوية لمن؟ لأعمال القلوب. بمعنى إذا كنت أنت تصلي وتصوم وكذا عندك تحقد في قلبك وما حبش تتسامح وعندك رغبة في التشفي والانتقام، صلاتك وش دير لك؟ هذه أولوية. الأولويات في الأمور العادية، أولوية أنك ترجع الدين لصاحبه ولا تروح تحج؟ ترجع الدين لصاحبه، وهكذا نظام الأولويات والتراتيب. هذا أيضا يؤخذ من نصوص كثيرة. النص الواضح: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الأعلى والأدنى شعبة من الإيمان، أحسنتي. إيه فهذه التراتيب بمعنى أن العقلاء حتى العقلاء يتبعون الأولى فالأولى. إحنا نخلق الأمور مع الأسف، كثير من تصرفاتنا مبنية على الخلط بين الأمور، على تقديم ما هو مهم على الأكثر أهمية. مع الأسف نقلب في الأولويات. أختم في هذه المقدمة بالنظرة المقاصدية للأمور. إحنا عنا في شريعتنا وفي تشريعاتنا وفي النصوص بنوضح الصورة، معنى من المعاني حينما تدل عليه نصوص كثيرة من كتاب والسنة، يقول لك هذا يرقى إلى يولي يسمى، هذا المعنى يولي يسمى مقصد. مثلا اليسر أو التيسير في الشريعة الإسلامية عنده نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة، يقول لك هذا مقصد من مقاصد التشريع، لابد للمشرع من أن يستند إلى هذا المقصد. وما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا رقي إلى مستوى المقصد. أهمية المقصد وين تأتي؟ تأتي في أن المقصد يصبح قطعياً، بحيث لو جاء معنى آخر جاء به نص جزئي وتعارض المقصد مع النص الجزئي، يقدم المقصد على النص الجزئي. إذا تعارض وراه لي يقدم يقدم النص الجزء المقصد الذي تدل عليه نصوص كثيرة يقدم حين التعارض ولا يمكن الجمع يقدم على النص الجزئي الذي تدل له آية واحدة أو حديث واحد. النظرة المقاصدية بمعنى النظرة التي تنفذ أو ينفذ من خلالها المختصون الفقهاء الربانيون ينفذون من خلالها إلى تلمس مراد الله من النصوص. ولذلك ابن القيم عنده كلمة رائعة يقول اللفظي يقول ماذا قال والعارف يقول ماذا أراد. ماذا أراد اللفظي يقول ماذا قال. نجي نقول هنا فلان واش قال فلان واش قال كان كاع كل تقريبا هذا هو واش قال واش قال. قال لك العارف يقول ماذا أراد وش يحب يقول من خلال هذا الكلام. ها واش قصده. أحسنت. قال كلاما ظاهر القول هو هذا لكن ما المراد ما هو المراد. ممكن نمثلكم الصورة بمثال. عمر بن الخطاب كان يدخل معه إلى مجالس الصحابة يدخل معه ابن عباس وكان حدثا صغيرا. الصحابة تكلموا قال يجيب لنا ذراري. ذراري كان طبعا مميزا كان شوية المهم كما احنا كي نشوفوا واحد جاب لنا أطفال ما نحبوش حس بهم هم. قالوا ماذا تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا ماذا تقولون. قال الصحابة قالوا إيه المولى تبارك وتعالى طلب من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا أن يسبح بحمد ربه وأن يتوب ويستغفر وهذا هو هذا منطوق الكلام. قالوا ما تقول يا ابن عباس. قال له هو أجل رسول الله أعلمه إياه صلى الله عليه وسلم. فمنها أمر آخر هنا ماذا قال وماذا أراد بمعنى ينفذ إلى الأعماق ما الذي تريد أو تود أن تقوله. ولذلك هنا في كلام الصحافة العادية وكذا يقول لك ما بين السطور وش كان ما بين السطور ما الذي يريد أن والسياسيين قاعد يتعاملوا بين السطور السياسيين تحديدا السياسيين ما كاش يتعامل مع نص هذا وش قال فلان لأن الذي غالبا السياسي وبذات في المفاوضات الدولية وكذا الاجتماعات دائما يتكلمون بكلام محسوب محسوب في ظاهره يفيد كذا لكن السياسي اللي يكون عارف يقول كذا راه يريد كذا. احنا لذلك نحن ينبغي علينا في أن نفهم ما الذي يريده منا ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا احنا عنا ندخل الآن في بعض السنن. عندنا مع الأسف في تعاملاتنا طلبة ولا طلبة مساجد ولا طلبة كلية وكذا يتعاملون مع النصوص تعاملا ظاهريا بمعنى ما يحاولوش ينفذوا إلى الأعماق ما يحاولوش يلتمسون المقاصد. وهذا جزء منه إلى حد ما واقع في تراثنا نظرا لأسباب كثيرة. يعني مثلا التقسيم الذي قسمه بعض فقهائنا تقسيم المطالب الشرعية إلى عبادات ومعاملات وكذا وكذا شوية كان له دور في هذا المجال بمعنى أنه نجد بعض الأحاديث يفيضون في شرحها ويستخرجون منها الأحكام لأنه كانت تهمهم الأحكام لكن حديث في ناحية سياسية أو ناحية اجتماعية قد يمرون عليه مرور الكرام لا يبحثوش فيه. يمكن أسباب كثيرة طبعا ما كانش علم الاجتماع قد تخلق ما كانش علم النفس، ما كانش علم السياسة الدولية، صار لها فن وصار لها علم، أشياء كثيرة من بينها أنه كان يتعلق بالأحكام الذي يفيد فيه حكم ولا ما فيهش. يجي الأمر اجتماعي ولا سياسي قال ما فيهش حكم، خلاص انتهينا. ثم كانت مظلة الشريعة مبسوطة، مظلة الشريعة كانت كاينة إخلالات، كان كاين ظلم جزئي، كان لكن مظلة الشريعة كانت مبسوطة، بمعنى أنه كان يبحث في القرآن وفي السنة وفي شرحهما وفي استنباط الأحكام إلى غير ذلك. ذكرته مرارا مثلا، ولحد الآن مع الأسف هذا عندي حوالي 40 سنة وين وقفت على هذا الحديث، ولحد الآن الحديث ليس مشهورا. لأنه ليش؟ لأنه نقول لكم عليه موش مشهور، عن المستورد القرشي في صحيح مسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. عمرو بن العاص رجل داهي له بصر بالشعوب، مسافر والشايخ وكذا، كيقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. الروم في ذلك الوقت هو الغرب، هم الغرب الآن، ومعروف يعرف بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. عمرو بن العاص قال له: أبصر ما تقول. قال له: أقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمرو بن العاص، هذا الذي شاف الحبشة وشاف مصر وشاف انتقل وكذا، قالوا: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، يعني عن الروم، يعني عن الغرب في وقته، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأوشكهم كرة بعد فرة، لما ينهزمون سرعان ما يستعيدون الموقف وينتصرون، أحلم الناس عند فتنة وأسرعهم كرة بعد فرة أوشكهم كرة بعد فرة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي اللي في أوروبا، واللي عم يهربوا ليه اللاجئين ويهربوا ليه الجزائريين وغير الجزائريين، لأنه عارف كي يروح حتى ولو ما خدمش عنده بلك 1000 أورو تعيشه هو وولاده، يبعث للجزائر ويجيب طنوبيل يزوخ بها هنا في الجزائر ويبدأ يبني له كش ما يبني له. وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، شوفوا الكلمة التالية، وخامسة حسنة جميلة. عمرو بن العاص يقول هذا الكلام، وأمنعهم من ظلم الملوك، ما يسمحوش الملوك بيظلموه، بمعنى عندهم ثقافة وتقاليد ورأي عام يمنعون من خلاله أي تجاوز في السلطة أو المال. وشوفوا أوروبا الآن أكبر واحد وأكبر واحد يعقب على المحكمة، جاك شيراك هو بعد ما خرج من السلطة هو مريض وبدأ الزهايمر وراح للمحكمة. أما إذا كان قال وليد المسؤول الفلاني وليد كذا، والله ما يكون لعاقب، والله ويكون وش يكون، والله وتدير الدراهم بلا بيانات، والله ما تكون لا محاسبا، والله وتكون وش تكون. قال هذا فلان شرب بي ام دبليو 735 كله وش الآخر، كما يقولوش آخر موضة. هذا موظف، قال موظف يأخذ 5000 أورو في الشهر جيلي الكونتريبيسيون، اعطينا البيانات من وين جبت السيارة، وإحنا نعنى الشباب بطال ما يخدم ما يقرأ، لابس لبسة تاع 4-5 ملايين ويضرب طنوبيل إيبيزا ولا ليون ولا سكودا ولا كذا، من وين؟ هذا من فضل ربي. السوارة في بلاك راكم شفتوها، ياسر العظمة هذاك أو ممثل مشهور جاب عليها هدية، جاب واحد زعما مثل دور الشيطان ولا يعس في واحد كفاية عنده جو دراهم كبار عن طريق الربا والرشوة وكذا وكذا وكذا وكذا، ولا يقول لهم بلي هذا من فضل، داير في الباب تاعو تاع الدار، هذا من فضل ربي. جابوا الشيطان قالوا شو شو كيف يكذب قالوا كان أجدهم لك الشيطان يعني كان أجدهم لك بتقول بفضل ربي والعياذ بالله. وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. هذا الحديث كنقولوا بعض الأحيان للطلبة ينخلعوا وبعض الطلبة تعنى لزعمة دايرين شوية حبتين زيادة. مرة واحدة طالبة شوفوا طالبة ماهيش يعني طالبة ماهيش قال مغطية كلش ولا كذا ولا لا دار الوسم هذاك وكذا وحجبة حجاب عادي. كي قلت لها هكذا نتكلم لهم قلت لي يا أستاذ توقيلة مبهور بالغربة. قلت لها إذا كان رضيتي على عمرو بن العاص أن يكون مبهورا بالغرب فأنا مثله. لأنه عمرو بن العاص هو اللي قال الكلام هذا مش أنا. في كلام بليغ عمرو بن العاص بتعرفوا قيمته يقول عنه عمر بن الخطاب لا ينبغي أن يمشي بين الناس إلا أميرا. والإمارة كانت لها مواصفات مش حي الله مش كما الآن قال أي واحد قال تدخل في البرلمان وادخل أطيب الوزارة وادخل لك ذا كاين لي مقرى كاين لي مقراش كاين لي مش عبوش كاين كاين لي كذا كاين مسؤول والله ما تسعى. ها سمحي لي ما فتحناش باب النقاش حبيت تدخلي دوكا انا ما عنديش مشكل بصح في موجه الندوه دوكا اذا تسمحي لي نزيد واحد نزيد هكذا فقره وندخلوا في النقاش عندكم الحق النقاش اهم معليش. هذا مثال هذا الحديث لم يشرحه علماؤنا اجتماعيا ولا سياسيا علماؤنا الاقدمون لا علماؤنا الاقدمون اقدمون وشني فين ما كانش علماء ولا احنا باوصل لا لا لا لا اسمح لي دوك نجي دوك نجي نجاوبك دوك نجي نجاوبك لا لا لا لا لا لا لا لا لا علماؤنا لا على ابليس. المهم كي نقول هذا الكلام كي نقول علماءنا راني جبت بعض الاسباب او بعض المبررات ماشي بان ننتقص منهم معاذ الله انا ما بين منهم والو لكن هذا الامر الان اللي راه خلاني نقول هذا الكلام هو ما آلت اليه اوضاع العالم الان والتراكم المعرفي وتراكم الخبره والوعي اللي حدث هو اللي خلاني نقول هذا الكلام. لكن في بيئتهم هم في البيئه اللي كانوا عايشين فيها ما كانوش يحسوا ما كانش مظالم كبيره بحيث كان مجتمع كان كبير كانت دوله كبيره كان تفكير دولي تفكير امبراطوري المسلم في ذلك الوقت كان غير يجيه فكرة باهي هو مثلا في مصر باهي يروح للشام ولا يروح لمانيش عارف الوين أقاصي الدنيا والو غير يدير الزاد تاعه ويطلق الحبل تاع الدابة تاعه ويروح ما عنده لا تفكيرة ولا فيزا ولا إقامة ولا شيء. هذا خلى تفكيرهم تفكيرا عالميا وخلى عندهم خبرة عالمية وخلى عندهم مزاج كما المزاج اللي راه الآن عند الأمريكي. الأمريكي تصرفوا قلبوا الأدوار شوفوا قلبوا الأدوار احنا المزاج تاعنا كل واحد مزاجه شو ما راكم تنطلقوا من عين بنيان وانا ننطلق من المندية وبالك عين بنيان راهي مدينة انا ننطلق من المندية القرية اللي قبل المندية كارتي اللي قبل الدخول المندية راهي ننطلق انا واللي ما يخرج اللي ما يخرج كاين شباب راكم عارفين كاين بعض الشباب بالذات اللي اصحاب مهن طول حياته ما يخرج كي تروح ليه تولي تشوف مسكين تولي تشوف فيه شو نقول لكم مخلوق تولي يتصرف حتى تصرفات شويه قدام الناس ما هيش طبيعيه. ولذلك احنا الجيل تاعنا تاع الجيل تاع هذا تاع اللي نشا اللي ولد في ايام الفتنه السوداء ولا الحمراء هذه من التسعينات لهنا كثير منهم لم يسافر وما يقراوش هذا ثاني حابس هذا الذكرى حابس ما يقراش تقبلوا كتابك حتى طلبتنا اللي راهم يقراوا والله ما هم يقراوا والله ما غير من اجل تحصيل الشهاده والشهاده الان راهي شك سون بروفيزيون يجيونا الجامعه يجي للجامعه ما يعرفش يحرر فقره باللغه العربيه خاليه من اللحن نقولوا نوض تكلم انا يستحي ما يقدرش يخاف اروح اقترحت واك حتولي استاذ من المستقبل اروح هنا دير العرض تاعك هنا في الطاوله وقوم بين زملائك بعضهم يستحي وإذا طلع جينا رسائل ماجستير معمرة بالأخطاء النحوية ما يقراوش. نزيد لكم في الشعر البيتان كي نقول الطلبة هكذا واحدة منهم مش قتل نقول لهم يا ودي مكاش حال مكاش الوعي لا يصنعه إلا القراءة والمطالعة هذه تقرأ في المقررات الدراسية تاعك هذه بتجيب بها الشهادة أما اللي ما يقرأش اللي ما يكونش عنده هم بالقراءة بمعنى أي كتاب حولي يطلع. ولذلك احنا نشوفه الجزائر ككل راحت في هذيك المكتبات الكبرى اللي كانت في كل حي في كل مدينة مكتبات كبرى. احنا عندنا في المدينة مكتبة قديمة كان يقعدوا فيها المصريين، البعثة المصرية كانت تقعد مع صاحبها من أيام التسعينات، حب حولها صاحبها إلى ملبن يبيع فيها البند. والله ما تحكوش هذا كثير. راي المكتبات احنا بالنا مش شوي بالمكتبات الان. المكتبات لكم تروحوا ليها، لكم تروحوا ليها فيها غير مجلدات تاع الائمه القدم تاعنا. ما كانش مثلا انتاج استاذ ايش فيها تاع الطبخ، فيها تاع مثلا اي صحيح تاع الجن، فيها تاع الجن، فيها تاع الجن فتخرج الجن طبخ بالله والله ما يعرف. لا لا يكي ولا يكي ولا يقرأ في كتب الطبخ ويشوفوا ويشوفوا قنوات الطبخ بطلوا ما يطبخوا. والله لا شفناهم يضربوا قدام تلفزيون يهودي هذا ودير انك ما راكي شفتي. ما يولي هوس، يولي هوس تولي غير تعقب وقتها برك. المهم القرايه مثلا مكتبتها كنت فيها مجلدات تاع علوم الشريعه وعلوم كذا ومصنفات امهات السنه وكذا وكذا وكذا، بس صح الكتب الفكرية والأدبية والآخر منتجات العالم الحمد لله يا رب اللي جاتنا الانترنت ورانا نشوفوك شما ننزلو بالبي دي اف ولا ننزلو بالمش عارف أنا بديك الأنظمة هذيك. وإلا مكتبتنا ما كانش الآن في أوروبا، بل حتى مثلا جاء المغرب، مثلا المغرب مازال قدامه شفتوا من العام اللي فات وسنوات من قبل مازالت المكتبات منطقة الحبوس هذه منطقة كلها مكتبات في معرض الكتاب، عندهم فعاليات وعندهم كذا والكتب والمكتبات مازالت وتشوف فيها الناس الكبار والناس كذا وتشوف اللي يقرأ وتشوف كذا، تشوف شي ناس في القهوة في كل وقت. في المغرب، المغرب التالي قلت لك نشوفوهم يخرجوا 8:30 وين الزحمة يدخلوا قاع الأعمال في النهار، في النهار لغاية 6 طرق فاضية، بعد 6 بتشوفهم قاعدين في القهوة يقعدوا يسهروا للعشرة ولا التسعة ولا الحداش ولا اللي هي كل واحد فيما تضربوه. ايه احنا قلنا على القرايه هذه راهي ما كانش هي اللي تصنع الوعي. بدون قرايه بدون مطالعه ما تصنعش الوعي. ولذلك الانظمه تراهن على ماذا؟ الانظمه الاستبداديه في العالم كله، عالم ثالث مش العالم كله، عالم ثالث، تراهن على الجهل. القرايه دير الوعي اقل شيء ما تلعبلوش بوعيه وما تلعبلوش بقلبه. ولذلك حنايا وشنهي أضعف الإيمان أن تنكر المنكر بقلبك وليس وراء ذلك حبة خردل منك، فمن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي بالقلب وتابع كالقطيع كما يقول علماء الاجتماع، فكر القطيع يولي يتبع أي ناعق، السلطة تجيب له اشتراكية تبع اشتراكية، تجيب له الرأس ما يجيب له، يجي داعش يتبع داعش، يجي ذاك يتبع داعش، لأنه ما عندوش مخ، ما عندوش ثقافة، ما عندوش وعي، هيتبع. إيه في الجعبة الكثير. أختم من بين النصوص مثلا النصوص النصوص التي تتكلم عن بعض الأمور وهي غير مشهورة. احنا عندنا طائفة من الشباب من طلبة العلم الآن يقول لك الديمقراطية كفر، وتحديد مدة الحاكم هذه ما الصحابة كانوا يعيشوا حتى يموتوا أو يقتل حتى يموتوا أو يقتلوا، يقول لك ما عندهاش دليل. احنا نقول لهم يا ودي بمقاصد الشريعة عندنا الدليل في مقاصد الشرع. نحن أي شيء يثبت يطبقه العقلاء ويثبت لنا بهذا التطبيق بأنه جلب نفعا أو خيرا للأمة لأي أمة من الأمم، إيه لما لا نأتي به. حفر الخندق فكرة سلمان الفارسي، إيه أمور هذه. هو يقول لك لا لم تحدث، لم تحديد مدة الحاكم لم يحددها الصحابة، لا النبي ولا الصحابة. نقولوا الوعي في ذلك الوقت ما وصلش للدرجة، بصح الآن كي وصلوا إلى تحديد مدة الحاكم مثلا بفترتين، إيه لما رأوه بالتجريب بأن من يدمن البقاء في الحكم يصبح في لا شعوره كأنه يقول يملك الدنيا كلها. عندكم هذا واسمه في زيمبابوي موغابي. موغابي قال لهم زيمبابوي is mine، تاعي. 40 سنة في الحكم قاعد ما تورطناش تثاني. لا لا، هذا راه مريض مسكين وما عندوش هذا بعد، عنده 15 سنة، عنده 14 ولا 15، هذا ما كان لك واش قعد. أنا نقوله على 40 سنة، هي بعد العشرين، بعد العشرين شوية، بعد العشرين. شيخ جامع من اللي كان صغير بابه داروا في الجامع حتى مات. في وقت من الأوقات اختلف، وأنا كنت معاهم شباب، قلنا له الشيخ نديره مكتب، كان يحبني الشيخ هذا. قلت الشيخ نديره مكتب، كنا نديره حلقات المتيك، نديره مكتب نحطه فيه كتب مصاحف وكتب وكذا. قال لي إيه، كي وجدت المكتب قلت له الشيخ راح نجيبه مكتب. لا لا، قال لي ما تجيبوهاش. قلت بس عطيتني الموافقة وكذا. كي استمرينا في كان الجامع تاعي استسألوني فيه. عليه، لأنه واله في البقاء في الموقع. أي واحد وماشي شرط رئاسة، أي واحدة منكم مديرة ولا تقبض كذا ولا تقبض، تقولي ما تقدرش، يقولي ما يقدرش يخرج، يحس روحه خلاص ما عندوش وين يروح. هذا هو المشكل في تحديد المدد. ها الآن الغرب بتطوره السياسي، تجربته الديمقراطية الكبيرة بالنسبة له، وصل إلى هذه المرحلة، وصل إلى مرحلة أنه كذا. طيب هذه علامة تكونش في الفكر السياسي الإسلامي تاعنا، ما نستفيدش منها. إحنا جاءنا طائفة من الشباب أو من العلماء قال لك حتى المظاهرات لا تجوز، الاعتصام لكي تطالب بحق لا يجوز، كل هذه لا تجوز. أما لو شيء يجوز؟ قال لك على ما يجوزش، ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نقول هذه الأمور تحكم فيها المقاصد، مقاصد الشريعة هي التي تحكم. ثم معليش، ثم جاء أحدهم شاكيا في نص أخرجه أبو داود وصححه العلماء، يشكو جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث. وش يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أخرج متاعك إلى الشارع. أخرج متاعه إلى الشارع. سألوه الناس اللي فوتي سقسي، قال له فلان الله يلعنه الله يدله الله كذا. بعدين جاء فلان هذا قال له يا رجل أرجع لك حقك وأدخل متاعك، خلاص انتهينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أدخل متاعك فقد كفيت. احتجاج هو نص جزئي، اعتصام أو نص جزئي، تحوسوا عن النصوص الجزئية. أنا بلا ما نحتاج لهذا النص، لأن نحن لأنه شوفوا قاعدة بها وأختم قاعدة، إحنا النصوص يقول العلماء النصوص الجزئية من كتاب والسنة متناهية محدودة، والوقائع غير متناهية. ها المستجدات، ولذلك بما يحكم المجتهد يحكم بالنصوص اللي عنده، بالمقاصد، بالقياس، بالإجماعات، وأهم شيء المقاصد. ولذلك بعضهم في شروط الاجتهاد حتى المقاصد شرط، أول شرط من شروط الاجتهاد العلم بالمقاصد، لأن النصوص الحادثة الآن الوقائع والنوازيل جاءت بأشياء جديدة لا شبيه لها من قبل أبدا. هذه وش تحكم فيها؟ يحكم فيها أنك تنظر إلى مهمات الشرع. إحنا الشرع مثلا يقول لا ضرر ولا ضرار، الشرع يدعو إلى الحرية، الإسلام لهجة جاء الحرية، من أجل الحرية، من أجل العدالة، وهذه فيها نصوص. أنت حينما تحتكم إلى هذه النصوص، المجتهد المتخصص صاحب العقل المتخصص هو الذي يفتي في هذه ويفتي في تلك. سامحونا طولنا عليكم، شكرا لكم. جزاك الله خير أستاذ، بارك الله تعالى في أستاذنا الكريم الدكتور محمد العدلبي، وقد أخرج بعض أشجانه كذلك. صحيح. نعم. صحيح، جزاك الله تعالى خيرا. إن شاء الله تعالى نفتح مجالا للأسئلة لمدة 15 دقيقة لأن الوقت قد مضى معنا. تفضل. مرحبا. سؤال في الموضوع يكمل في الموضوع. نعم. أي صح. ما مدى خطورة فصل الدين عن السياسة على المسلمين؟ أكيد أكيد. أيه. نعم. هل فهمتي مني العكس أنا مثلاً؟ هل كلامي أدى إلى العكس يعني مثلاً؟ هناك أنا أقول إذا تمادت وتحدث أو ضغط فذلك يعني تخاذل الرجل. يعني؟ تخاذل. تخاذل الرجل. يعني ما كفف الهاش ولما طهاش بوني. شكراً. شوفي شوفي. معلش نجاوب بكل واحد بواحد. شوفي يا أختي، ما كانش احنا عندنا هذه علمانية، فصل الدين عن الدولة السيكولاريزم أو لايكية لايسيتي، والإسلام شامل لأمور الدين والدنيا جميعا، وبهذا جاء. وكان ما عندوش علاقة بالسياسة. النبي صلى الله عليه وسلم وش كان يدير؟ والإمبراطوريات اللي زالت والبلدان التي فتحت، وش كان يدير النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يبلغ دين الله ويزيح الطواغيت من أمام الطريق. مش معناها كان يكره الناس على الإيمان، لا، كان يزيح الطواغيت الذين يقفون حائلاً أو حاجزاً بين هذه الدعوة وبين الشعوب أن تصل إليهم دعوة الله. هذا هو اللي كان يفعله. وإحنا عملياً، إحنا كاين اللي يخرجك صراحةً يقول لك وش دخل الدين في السياسة؟ هذه نقول له علمانية قد تقود والعياذ بالله إن لم تكن جاهلا إلى الكفر، لأنه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، دي واضحة. إيه، لكن عملية مش فقط السياسيين ولا بعض المثقفين اللي يؤمنون بهذا. رحنا في حياتنا العادية قد نؤمن بهذا حين نحصر الدين في الصلاة والصيام. ها يجي لك بعض الخلافات، تجي تقول له يا فلان ياك كنت تصلي ياك انت مسلم، يقول خلي الاسلام جهه، هذا يعني فصل الدين عن السلوك. ايه كيف ايه هذا انت علماني بلا ما تشعر، علماني بالهوى، ذاك علماني بالفكر، انت علماني بالهوى، هذه خطوره الامر. السؤال الثاني، لا انا ما قلتش بانه، لكن عمليا هذه اليات صنع المستبد، آليات حيث كان، والمستبد قد يكون حاكماً وقد يكون محكوماً. آليات صنع المستبد هو الموقع والمال، والمرأة إذا ولا عندها الموقع والمال ممكن شوف شوف شوف إيمانها، شوف قديش صلاتها في الليل، شوف قديش التزامها. إذا كان ما عندهاش هذا الشيء تراقب روحها وتشوف كيف سلوكها مع رجلها، إذا كان ما عندهاش غير صلاة عادية وصيام عادي ولا غير دحسات ورحت، ما هذه ممكن أي واحد تقع يعني في اللا شعور دون أن تفكر فيها تقع، ومن سيقولها بعضهم بعض وتشوفيهم في تصرفاتهم. وكاين أمر آخر، كاين أمر يمكن أوغل في النكارة إذا صح التعبير. مرة يقول لي تقصير، يقول لك بنت معايا وحدة كرمكم الله، ما يشعب شني هدرة دات هدرة، ثم راكم تسجلوا في كل شغلة ها تقصير شوية من بعد ديروا السانسور اسمها ولا اسمها ديروا السانسور نقل اسمع أما منهم قاعد تليفونات وتحكم فيها هذه الصناعة المستفيدة. شو قلت؟ شو كنت نقول؟ تاكسير وش قلت تقول المرأة؟ مش عارف شني قالها؟ قلت له عندي المركز تاعي وعندي الجولف تاعي وعندي الطنوبيل تاعي، مش محتاجة قاعدة نتزوج، سمحوا لي مش راح نقوله، سمحوا لي. قلت له كي نحتاج واحد نكريه ونهار ولا يومين وتهلا. شوفوا وين يلحق الأمر، إيه هو كيفه وين يلحق هذا الأمر، وين يلحق، هذه خطورة الأمر. أسويفه الشيخ فيما يخص النقطة هذه، هل نعرفوا باللي إنسان السافيه قادر الزوجة تعود تنحيل الدرام وتخبيهم ولا إيه؟ سافيه باش ما يبذرهمش، هي تحكم عليه السافيه بلك معروف بين الناس مثلا، كيف مثلا وش نشوف سفيه يخبطها مثلا يخبطها يصرف المال اللي عنده يصرف في اماكن غير لائقه، هي باش تامن روحها وتامن ولادها تدي دراهم تخبيهم له وهي تبغي تصرف عليها هكذايا. ممكن هذا هذا هذا هذا ان شاء الله سفها. هذا ان شاء الله. سؤال عندي اخر، الشباب تاعنا اللي عايشين معاهم الان وولادنا منهم كي تتوجهوا للصلاة ولا يقول لك راني نشوف فيه الاخر راه كيف راه داير ما يشتنهاه على بصح كيف نتعاملوا مع الشباب هذو باش نحبوا لهم الصلاة وعلى هذاك ماهوش يصلي هذاك هو يصلي بصحه وماشي في الباب اللي ما تنهيش على الفحشاء والمنكر كيف نحبوا لهم هذه الطريق الطريق تحبيه لهم ايه تحبيه لهم او شي بسلوكك ايه سلوك انت كمصلي ايه وباباه اذا كان امامه مصليا اذا كان واحد فيكم ما يصليش مشكله ايه لما تشوف يصلي ولما تشوف مثلا حسن العشره بينكما وايضا نبهيه ينبه قال يا ودي يوم القيامه كل نفس بما كسبت رهينه قال انت ايه انت يا وليدي انت ماهوش عاجبك ذاك اللي يديره المصلي هذه فيك عنصر طيب تستغلي هذا العنصر الطيب هذا يدل باللي انت راك مليح تراك تحوس على الاستقامه ايه معليش انت دير انت غير هذه الصوره انت صلي واستقم صلي واستقم نقول قولي له كلنا ما نشمع هذيك الصوره كلنا ما نشمع هذيك اللي يصلي ويدير كما قال يؤدي الفرض ويقع على الارض كلنا ما نشمعها بصح حتى قولي له جيب البديل جيب البديل لانه الصلاه قولوا ما فيهاش مجال الصلاه مفروضه من عند المولى تبارك وتعالى وممكن نزيدوا شويه نروحوا معاه شويه قال يا ودي راهي عند بعض الفقهاء من لم يصلي فهو كافر هذه نشوفوا على حساب العقلية. ها على حساب العقليه تاعو وانت نجيبوا له هذه المعلومه وانت نجيبوها له وانت ما نجيبوها له اي مشكله كبيره يعني انا اعتقد ما هو يمكن على حساب المدن على حساب الخلطه على حساب الوسمه لانه انا اعتبر بان الصلاه الان اصبحت عند الكثيرين اصبحت عادي امرا عاديا اذا صح التعبير ولو كثير منهم ولا يصلي ما يصليش الفجر ما يصليش بعض الصلوات في المسجد ما يصليش كذا لكن الصلاه بمعنى تعود عليها الكثيرون لانه اصبحت اليه تؤدى بطريقه اليه هذه هي الطريقه الاليه اللي ما تؤديش معناها ايه وتؤديش المقصود منها فانت بهذا ما عندكش حل الا انك تبقي وراها بالطريقه التي هي احسن بالسلوك الحسن وما تكثريش عليه وما تسبيهش ما يسبش هكذا وما تقوليلوش روح شوف شوف شوف قرانك شوف شوف اصحابك اللي راهم يصلي ولا يجوا في الفجر هذيك تزيد تواسيه ما تمثليلوش بالاخرين ايه هذه ان شاء الله هذه مع الحرص مع الدعاء له في السجود وظهر الغيب هذا ان شاء الله باذن الله يرجع الى الطريق المستقيم بس نشوف اخونا من ما يقولكش هذا راه جاي مع النسوان على حساب الرجال معليش تفضل معليش تفضل هذا فقط بالنسبه للسؤال تاع الموضوع قلت السنه بين كان واحد المقوله سمعتها من احد العلماء المهم هي نظريتين في العالم الاسلامي في نظريه تقول لي اسمها ماذا بك يحسن قل تجي تحط راسك لازم تلقى حادث لازم تجي تمشي لازم تبيع حادث لازم تجعل الضوء بحادث لازم تركب في الطوموبيل بحادث قل نسيب كيفاش لازم غير الدليل والايه والحادث باش تمشي في الحياه أنا فهمتك. وكاين علماء آخرين. سمعت اللي قال هذا الكلام، الكلمة الحديثة هذا الأثر. سمعته. الشيخ محمد عبد المقصود المصري. غيره. قام الشيخ هذا. سلفي. المهم سلفي ولا مهم. وكاين أنا على لحد درس المسلمين وكذا. بالنسبة للمجتمع كجائل الحي يتطور ويتعقد. إحنا عندنا تفاوت حراري. مانقدروش مثلا انت راك عايش في عصر معين مثلا الجزائر الان راه بالكورونا متخلفه بالكورونا الحضاريه ما تقدرش انت واحد عنده طابله كوكب يجيب الميكرو باش يحسب شحال عنده حسابات ما يحسب بيديه واحد اخر في اوروبا مسافره كبيره بزاف لازمها ميكرو لازمها منظومات اعلاميه مول الكوكو إذا باع معها المخدرات ممكن يحب لكم فيه لا بصح ما عندوش بزاف بضاعة اي ما عندوش صحيح تتوفر لهم باش يدير صحيح حنا قصدي ما عندنا المجتمع تاعنا راه لا نقدروا زعما نضربوا الأمثلة بأوروبا ولا في الغرب حتى في الغرب بالنسبة لأمريكا ولا مثلا نشوفوا حنايا أمريكا الآن متخصصون كيما كاين اليهود اللي يجروا وراء الماسك العالم ويدوه كذلك العقول والخامات هذه الطيبة في الشعوب وين يسيبوا عقل مليح يروحوا يجروا ويدوه باش يكتبوا المجتمع حنا عندنا بعض العقول اللي يغلب علينا يعني في قصة الآن مثل علماء الحديث ما يراعيش هذه المسائل الاجتماعية مثلا اللي هو درس القواعد الفقهية والأصولية يجي يطبقها في المجتمع مثلا عنده حقيقة اجتماعية مرة كان اجتماع عبودي راح يسموه المجتمع المتمدن كذلك الآلية الديمقراطية مثلا الآلية الديمقراطية في التشريع وكذا لا يجوز لكن كآلة مثلا هذا الأستاذ راشد الغنوشي قال لك نظر ما اجتهدش احنا يا قلنا امرهم شورى بصح هما داروا الآليات كيما الماشينة هذه صحيح الدار فورتور حتى نخرج الإنتاج هما داروا برلمان سلطة قضائية سلطة تنفيذية هذه الآليات كيفاش تدور بغض النظر على المحتوى مثلا بالنسبة للآليكية عندهم الحق الغربية اللي داروا الآليكية كوبي روز كوبي روز بلي الأرض كروية والآخر يقول له باسم الدين والمسيحية والإنجيل الأرض مسطحة هو يقول له قال الشتم كورة وقال له على جهاد وما أنا قال لك هذا الدين أنا نكفر به أنا سأعرف شكون كارل ماركس مثلا اللي يسيب هذوك المستبدين ياكلوا يبدوا في الاستبداد ويسرقوا وكذا ويستغلوا في البشر وكذا قال لهم يصاب واحد آخر باب يقول له إيه طيعوا هذا الدين أفهم الشعوب يعني إيه السؤال وش هو السؤال بالضبط؟ قصدي حنايا الآن بين الالتزام بالنصوص العيش بها في المجتمع وبين المستجدات كيف نتعامل؟ إيه شوف يا سيدي ما كانش تعارض الالتزام بالنصوص هذيك الكلام اللي الكلمة اللي جبتها له أنه أي نص حتى ولو وأنت تحك رأسك تصرف هذا المبالغة الإشارة إلى أنه تبحث عن مشروعية تصرفك وهذا من حيث العموم أنا مسلم أنا التصرف اللي نديره ينبغي أن يكون محكوما بالشرع هذه معروفة هذه أمر والأستاذ لو تبعت المداخلة تعوك الأول مقدمة أشار إلى هذا قال بأن الأصل في المعاملات الإباحة معناها اللي يتصرف ما قلوش جبنا الدليل التصرف تاعه وإنما اللي يقوله ممنوع هو اللي يجيب الدليل صحيح بمعنى أنه لا الإسلام هذا ما يجعل إحنا مع الأسف تصرفات بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم توحي أو تعطي رسالة خاطئة بأنه أعرف ما تقدر تدير والو إلا إذا كان كذا وكذا والغريب أنه فقط أنه يحصرون أنفسهم في نصوص معينة في نصوص محدودة جدا ولذلك إحنا قلنا الأولويات الآن ونحن في هذا العصر ونحن في هذا التطور دراماتيكي إذا صح التعبير لأن هذا التطور تقريباً راه لغاية 1950 والعصور كلها تتشابه من 50 سنة لهنا 60 سنة لهنا انقلب كل شيء على عاتق انقلب كله ولا التطورات الفظيعة تحدث بين كل 10 سنوات أو 5 أما في قضية التقنيات الكمبيوتر والموبيل وكذا ولا كل شهرين أشياء عجيبة فيصر بعض منا هو منا ما لنا ذوك حبينا ولا كرهنا لأنه يستند إلى الشرع وحتى روحه خير منا هو هذا يستند يروح يحصر نفسه في بعض الأمور المحدودة وما يهموش إلا أن الصلاة تؤدب بطريقة هذه يلبس لبسة خاصة معينة كيف يلبسها أما هذه أمور الحكم هذه وقالت لا إحنا قال لك إحنا نبايع أي حكم راه موجود يهودي في الذرة الظلم راه كذا إحنا ما قال لك ما نوضوش ما نخالفوش الحاكم لأنه عنا نصوص كذا ما نخالفوش هذا فهمه هو معليش قد يعطي انطباعا خاطئا صحيح لكن هنا عاد أنت وعقلك أنت ووعيك شوف وين هو اللي راه اقرب الى المقاصد ايه هذا مسكين راهو حاد روحه في واحد المربع ضيق واحنا تكلمنا عن الاولويات الاولويات الكبيره احنا عن الاولويات مثلا اولويه في المجتمع ان نوجهه الى التزام سنه معينه ولا اولويتنا الى ان نلزمه او ان نرشده الى ضروره فقهه للحقوق والواجبات وراء الأولوية هذا الأمر الثاني هذه كلهم تسنن وكيف تصلي وكيف تواسي تبالغ في السنة وكذا هذا خاص بينكم في المسجد والهيئة على افتراض أنه الهيئة ما فيهاش هيئة معينة كالعلماء يقول لك ما كان ساترا وانتهينا الأمر هما صحيح يريدون بعض الأفكار تريد أن تحبسنا في مربعات معينة. إحنا بالثقافة، بالاطلاع، بالقراءة، بالعلم نحاول أن نهتك هذا الحاجز، أو أن نكسر هذا الحاجز الذي يراد لنا أن نعيش فيه أو داخله. لا، وهذا ما يجيبوش إلا العلم، ما تجيبوش إلا الثقافة، ما تجيبوش إلا المطالعة. ولذلك غير تشوفوا أولادكم، غير تشوفوهم ما يقرأوش مليح، ولا عنده قراية معينة، ولا في كتاب معين نتاع المتدين هذو يا مع الأسف، وتلقاه يسب بزاف، يقب بمعنى كذا، وردي بالك وانت راكي كذا، وهذا حرام وهذا كذا. عرفوا بلي يتبع في جماعة ما عندهاش مستقبل، ما هوش رايح بعيد، لأنه هذا اللي لا يقرأ. شوفوا احنا مجتمعنا، شوفوا يا جماعة، شوفوا، سمحوا لي بنعطي مثال. احنا مجتمعنا الآن، شبابنا، ما كاش ديمقراطية حقيقية، وما كاش ثقافة حقيقية. شوفوا احنا نحرمنا له، نحرموا له التلفزيون، ونحرموا له السينما، وما كاش المكتبات، والثقافة سوقها غير رائجة، وما كاش السينمات، وما كاش المسارح، وما عنده ما يتأملش في مخلوقات الله وفي الطبيعة، وما يسافرش وما يروحش لسويسرا وما يروحش كذا، يبقى شو غير في الحجر الأكحل وفي الوسمة. هذا بالنهاية عنده أحد أمرين، ما عندوش حل واحد آخر إلا أنه يطلع مع داعش، ولا يروح للجهة الأخرى قاعتك، ولا ما عندوش علاقة قاع بالإسلام، ما عندوش، ما كاش حل واحد آخر. هكذا نقول طلبة تاع المساكن في الجامعة يجيو، وبعضهم يجيو من بعيد، كنا عايشين في قرى نائية وكذا، ويجي للعاصمة يقرأ هو مسكين حابس روحه، يجيب الهيئة تاعو هذيك ما يشوف والو، إيه، واللي يقرأوا معه قاع مغطيات. بمعنى نفسه، إحنا إذا راكم تشوفوا، تشوفوا أولادكم الصغار ولا البنات، الأبناء الصغار من الصغر يروح للأمر تاع السيف، الكابوس، الكذا. البنت وين تروح؟ تروح للمراية، تمشط شعرها، تواسي. كاين العنصر الجمالي، العنصر الجمالي هذا شوفوا، كي يكون مجتمع مغلق عن غير قناعة، مغلق عن غير قناعة، هو اللي يؤدي إلى هذه التجاوزات الكبرى. بصح الواحد المثقف كي يثقف ما يقدرش يروح للتطرف، لا هنا ولا هناك، ما يقدرش يروح للتطرف، اللي يكون عقله مليان عقله. ولذلك ركزوا على أولادكم وبناتكم بالقراية، أولادكم تحديدا. إن شاء الله أكون أجبت عليك. إن شاء الله نكتفي بهذا. أنا إذا سمحت لي، إذا ما عندكمش التزامات زيد لهم 4 ساعة، أخطيت ما يقولش العراقي، أي زيد لهم. ما المناقشة، أنا بالنسبة لي أنا السبب هو يطول، أنا بالنسبة لي المناقشة أحسن من المحاضرة. انت كنت راح تسالي سؤال اختي، انت واش سؤالك؟ انت كنت راح السؤال من الاول. ايه، التكافؤ، ايه، هو التوافق الفكري. التوافق الفكري كلمه عامه، كلمه كبيره، التوافق الفكري بمعنى بلك تكافؤ اي مستوى الثقافي، بلك قصدك مستوى الثقافي، اي اكيد هذا في المفروض هو الافضل، هذا التكافؤ ان وجد هو الافضل. لكن انت لازم تديري في بالك بانه هنا عنا في الجزائر في مرحله من المراحل، وانا عشت في السعوديه، وفي السعوديه في وقت من الاوقات ولاو يحوسوا عليها تعبيد، بتشبع له كرشه وتقوم له بولاده، لأنه هذيك تاع التكافؤ هذيك 20 سنة وهي تقرا، ما عرفت تدير مطلوع، ما عرفت تطبخ، ما عرفت تدير والو. والله عندي بتجيني بعض القضايا، يقول لي الطفل هذا طلق مع مرته، يقول لي والله اللي تجي يما كي تشوف لي بيتي لا تبكي، شوف أكرمكم العنكبوت في البيت، العنكبوت ما تقدرش تفتك، ما تقدرش. احنا كانوا مواتنا كان يوميا يسيقوا ينفوا الستاير يوميا إلى حد الوسواس. وبالمقابل ذاك التطرف في النظافة، جاء الوحدة والله ما عندها وسبوع، الله ما يحطها في بالها قاعتك، كما قالش شعرتها ما يشقع في البيت. هذه كيف للأسف هذه قضية التكافؤ، ما تروحوش فيه بعيد بزاف، تروحوش فيه بعيد بزاف. ابتلاء عظيم، بدل والله غير مشكلة كبيرة. ولذلك احنا مجتمعاتنا، شوفوا الأسبوع الماضي يقول لي واحد، ولا قبل أسبوعين يقول لي راح للمحكمة 5 صبايا يبحثون في الطلاق في محكمة في جلسة واحدة. وأخبرني من له علم بهذا الأمر قبل أيام، يقول لي حالات الطلاق وحالات الخلع بصورة عجيبة. أسمح لي ذكرى عندنا الساعة وهي واقفة أسمح تشوف. نعم السلام عليكم. العفو، شكرا لك يا ما تنفخيني ايش بزاف، لانه النفخ بزاف ثاني يصنع الاستبداد. وي والله اوف اوف اوف اوف، هذا كلام كبير يا محينك اسكتي. هو ما تورطيناش البلد يا ذكرى يتاخر. اوي صحيح، باش ما يكونش استبداد. صحيح. كل كلمة تاعك خليها تقول كلمة مستعد. طيب ولا نقولوا كلمة بدو فظلمة. قولي قولي إن شاء الله ما يكون غير الخير إن شاء الله. دوك اهدر على روحك، ما تلحقش غير أمور معينة برك. نعم. هذا يعتمد على المجهود تاعك. شوفي شوفي ابناء وليدك كيما راهم الان، وهذه حقيقه ينبغي ان نعترف بها، الطفل على المستوى الدراسي اللي راه يتولاه هو امه، هي اللي تقري. ابوه راه برا وما يهموش همه كاع في الغالب، في الغالب هي اللي تقريه تحرص عليه كيما تقريه في الامور المعلومات هذه الذهنيه كيما تحرص له على الجانب الاخر. احنا مع الاسف مع الاسف مع الاسف احنا بناتنا المتزوجات راهي باه تريح روحها الى حد ما، الطفل تخليه قدام التلفزيون يشوف هذه طيور الجنه والقنوات تاع الواسم تاع الاناشيد وكذا، يظل نهار كامل. وهذا الامر انا اكتشفته، مش اكتشفته، سمعت به مؤخرا، راه هذه الحادثه راهي تؤدي الى مساله التوحد. احسنتي. وهذا حدث مع وليد خويا انا، قال بأنه هذه قضية الإغراق في مشاهدة التلفاز، الإدمان هي تؤدي. لأنه بكري بكري كانوا يرميهم برا، يروح للشارع يروح للشارع، ذكرهم يحطوهم أمام التلفزيونات. فلذلك هذه ترجع لكم، هذه ترجع لكم. وإلى أي حد تصبرنا على هذا الأمر على تربية الأبناء؟ مناش نقول لكم ربيهم كما السيدة عائشة ولا كما أبي عبيدة بن الجراح، لا، أنا نقولوا تربيهم على حدود الدنيا، حدود الاحترام، الأداب العامة، الكذا. ومسألة صعبة، تربية الذراري من أصعب المهمات، فن فن فن قائم بذاته. خلي مجال غيرك. نعم قولي لي وش كاين. يفترض يفترض ايه هذه كاينه. صحيح اي صحيح صحيح كاينه. هو ما عنده حتى مستوى مع الاسف. اي صحيح ولا شيء. صحيح يجرحون فيه وقدام اولادك وقدام. هذا كان بسبب السبب وراك عارف واش اللي سببه في النفسي هو شبابنا مساكن ما عندهمش واش يقدموا، ما يقرا ما يدير والو، ولقى روحو كيما نقولوا خارج على السياق، يدير هذا الكلام ويسب العلماء ويسب كذا، عارف علاه؟ لكي يرفع بها خسيس بالسب خسيسته، وباه يظهر حب اللي حاجه، بيحسس روحه باللي حاجه. لانه كيجي وقال يتكلم في عبد النبي ولا يتكلم في فلان ولا في فلان، هو ولا حاجه عند الناس، يتكلم هذا يتكلم في سب في العلماء واللي حاجه. مسكين هذا خطر كبير، هذا خطر كبير. اما قضيه انه يرجع للسعوديه ويرجع للقنوات السعوديه، هذا عنده علاقه بالمرجعيه، لأنه إحنا مع الأسف إحنا كجزائر ما عندناش مرجعية ثابتة راسخة وتمتد في الزمان والمكان، ما عندناش غير قدام بعض الجوار، ما عندناش مرجعية. الجوار عنده مرجعية أقدم منا وأرسخ منا، هذه عندها علاقة بالمرجعية. نعم تفضل. عرفتهم بلي يروحوا قال المرض وكذا، عرفتهم. نعم خلص في غرب وزلزال. صحيح. انا قلت هي تدير كل شيء. لا فهمتي المراه العامله في ساحتها، رجل تخلى عن السمايه. اي صحيح، تخلى الضرب من الزمان، كان عنده صحيح، كان عنده غيره على الزوجه، كان عنده مروءه رجوله. صحيح. صحيح. ونزيد لك حاجة واحدة أخرى نجيك من الآخر. راه الآن كي يروح يخطب يحوس عليها عاملة. خلاص. ما دام يحوس عليها عاملة انتهينا. آخر سؤال. تفضل أخ علي. أين الحل؟ ما عندنا راح يعجزني. تعجزني بالحل. لا لا لا لا. الحل هو يبدأ من اليوم بالوعي بالفهم. الحل ما عنديش أنا الحل ندير لك قفالي أزرار نصبح غدوة أمة متقدمة. راه إذا اجتمعنا اليوم، إذا اجتمعت طاقات الجزائر وعقول الجزائر وحبوا يحوسوا على حل بإرادة مخلصة صادقة، لا تظهر تباشير الحل إلا بعد 5 إلى 10 سنوات. وبطريق العلم هذا هو، معناش حل. انا الان راني ادعو الى الوعي، راني ادعو الى الى الى العلم والى الوعي والى فهم بينات هذا الدين، فهم. لانه احنا اذا كنا ما نقراوش وما نفهموش ديننا، باطن الارض اولى لنا من ظهره. احنا ما نقراوش يا سيدي، احنا الشعب راه ما يقراش. الشعب اقصى حاجه انا نشوف شاني بعض الاحيان، شوفوا مشيت في الطاكسيات عندنا في الجزائر، مشيت في الحافلات، مشيت في التران، مشيت في الطيارات، والله المليح فينا راه يمسك جريده. الطائرات تاع الكوس، قلت الطائرات، الحافلات تاع الكوس تاع الجامعه، يضرب ساعه ونص ذهابا وساعه ونص ايابا، والله ما يمسك كتاب. طلبة كارثه بكل المقاييس. ماشي تاع معلومات، ما كان والو، تاع السبور تاع الفن تاع كذا ولا واش كاين. والجيدة بالذات الجيدة تاعنا تاع ماهيش ثقافة، كنت مسكي جيدة الحياة اللندنية ولا جيدة لوموند ولا كذا، ايه فيها اشياء، فيها مستوى. بصح ما عندناش حنا غير كيف هذا قتل، كيف هذا، كيف هذا فسق، كيف فجر، كيف دار، كيف كذا، ما كانش. ولذلك حنا الحل تاعنا يبدا بالوعي، يبدا بالقراءة، بالمطالعة، بالوعي، ايه، وبالمسلك الحضاري في أدنى الأشياء. نخرج منا الآن، عندي ورقة نشوف لها عن مكان ونرمي فيها، ما نرميهش فيه كذا. والله أنا ما نشوف لكم افتخارا، بك هذا اللي خلاص أني أحمل نفسي عليه وأوصي أولادي عليه. حاجة تعشمين قوم أقدر نرفدها، ما نرميهاش غير لقيت لها مكان بين نحطها. الطريق، في الطريق نمشي في التروطوار ما أمكن. شعبنا قدام الجامعة، أنا عندي راني نخرج من بيتنا قدام جامعة، كي نوصل للجامعة تخربة، الجامعة قدام يتقابلنا، يمشيوا في طريق القدر والشباب، طلبة وطالبات، يمشي والله ما يسامع بيك وما وش سامع بيك، يحرق في الطريق. نعم مخلي تروطوار يقطع، ما وش سامع بيك. هذا طالب جامعي زعما، وما كذا، واحد يقول لي يقول لي شو زعما هذا تاع الجامعة هذا كانش مشكل. هذا هو، هذا خربان كما يقولش الباكستاني، هذا ما في مخ، ما في خربان المخ. احنا لازم الوعي هذا يمتلئ. شوف، ولذلك اخيرا احنا عندنا 3 لذائذ او انواع من اللذائذ. اللذائذ الماديه من اكل وشرب واستمتاع بالماديات وكذا، وعندنا اللذائذ العقليه قراءه والمطالعه، واللذائذ الروحيه العلاقه مع المولى تبارك وتعالى. شوف، فقط اللذائذ الماديه، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أما الذكر فاذكروا الله ذكرا كثيرا، أما العلم القراية ما كاش اللي قال لك رب ما تقراش بالسيف، فقل ربي زدني علما، وتبقى تقرأ إلى أن تموت وأنت على فراش الموت. ولذلك أنصح الطلبة نقول لهم يا ودي اقرأ وقرأوا أدمنوا أو خلي عندكم عادة القراءة على الأقل كي تكبروا كي تقاعدوا ما تقاوش تلاوحوا قدام الجوامع وفي الطروطوارات ماكش عارف النهار تاعك فيه خلاص ها تعب الدومين أقل شيء تبقى تقرأ تبقى تشوف حجم الآن مثلا الحاجة اللي انضافت شعب شبابنا ما هوش عارفها راي حرم تلفزيون الوثائقيات بالعربية والفرنسية والإنجليزية تجعل منك مثقفا عالي المستوى. صلى الله على سيدنا محمد. شكرا شكرا جزيلا حياكم جزيلا على هذه المحاضرة القيمة. الحوار مع الدكتور شائق وشائق. الله يسلمكم. الله يكرمكم. نسأل الله تعالى أن يعيده إلينا مرة أخرى. راح ندعو إلى حبويه. الله يكرمكم. نتشرف. نتشرف. نتشرف إن شاء الله. شوف. ما سيعطيني إياه لو كان قبل المحاضرة لكان رشوة، لكن الآن هو هدية. هذه بسيطة، ذكرى من مدرسة قرطبة للعلم والإيمان. ما شاء الله. يا شيخ مرتين على العلم والإيمان مش علمك. حلو حلو حلو ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. فرصة سعيدة. هذه نقدمها لك ذكرى لأستاذنا الكريم. الله يبارك فيك. على أمل اللقاء معه إن شاء الله تعالى في جلسة أخرى إن شاء الله. وقتنا ضيق جدا. اعذروني. والجلسة القادمة إن شاء الله سنركز فيها على النقاش أكثر من المحاضرة. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. خلوا الدكتور يخرج قبل. خلوا الجميع. يا ودي خلينا مثلا خليهم يخرجوا خليهم على خلينا نستقبلوا. Продолжение следует...